وَمَا هُوَ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون والله لا يهدي القوم الظالمين